بطلت اتكلم عن حكايتنا وللأبد، وده مش كلام، ده قرار ولازم يعتمد. انا بعتبرها نقطة سودة في حياتي، ولو اتسألت في يوم انا عن حبي ليك هنكر ساعتها من الأساس معرفتي بيه. بقيت خلاص من اللحظة دي برا حساباتي، مخفتش لي عليا قد ما خفت على نفسك. كان حبي ليك بيقابله دايما حبك لنفسك، وانا حكاية ما كنش بطلها لا ما تلزمني. اخرج من حياتي عشان ما تكرهني. حياتي عشان ما تنساش.